حدیث 1431 به حدیث داره بحث شر الجل ترکای تکرم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة قيامتنا ربتا حتى تقاتلوا قوما حتى هنشر الجل هند كسدكا نعالهم الشعر بلا بتوان نعال توان اشميانا وحتى تقاتلوا الترك وحتى هنشر الجل تركاتكا صغار الأعين جابت وانت بتيكا خمر الوجوه سلو جابت وانت صورا ذلف الأنوف دفنت وانت تطشينا كأن وجوههم المجان المطرقة حجكو سلو جابت وان وكي وان مطالنا أو مطالت هاتنا كابل كرن وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر وهن دبينا إش باشت خلقية أو إش همية فتر أفشو لها نبت كبت أمير شول بكبنا الدستادة ومظن ببت حتى يقع فيه حتى تكفت تيده والناس معادن خلجك جالك معدنا معدن بحسوي تشتي أول بن ريا عردي بشارتي أف معدنتها جالك رنجن وبجالك شكلنا بجا عالمجك يا وصانا هميت وكي اتنين هندك باشترنش هندك دي خيارهم في الجاهلية باشتوان الجاهلية دا بدي بيغمبر بيته نارتن صلاة خدي لبن خيارهم في الإسلام أو باشتوان الإسلامتي دا فشتي بيغمبر هاتيه نارتن صلاة خدي لبن هكر باشتوان اتوقت كفريدا بصر ما ببن ها أف باشت وقت كفريدا دبنا باشت وقت إسلامي ولا يأتين على أحدكم زمان قد وقتك بسر إيك شو دائت لأن يراني هأف إيكها مببينت أحب إليه لأفتشتها البروية الشرين تربت لبتربوية خوش بتن من أن يكون له مثل أهله وماله جبائك كو وكي بچيكو مالوي بوي بيدا ببت كانت چند مال هيا چند عيال هيا هندي دي خود تعالى بدته بيتنامن ببوية خوش تربتن وديا شرين تربتن.